فإن الله عز وجل خلق لنا قلوبا لتؤمن وتشهد، وجعل لنا عقولا لتعي وتتدبر وتفهم. فأعيروني أسماعكم وأعطوني آذانكم. هناك سؤال يجب أن نجيب عليه، السؤال: من الذي أوجد الحب وأنبت الزرع؟ أكيد أنه الله. لسان الفطرة يقر ويعترف بأن الصانع الزارع الخالق المبدع هو الله جل جلاله. كذلك نتساءل: أي مصانع تلك التي اختفت تحت التراب لتبرز لنا الفواكه الحلوة والألوان الزاهية والورود ذات الرائحة والحدائق ذات البهجة؟ مصانع من هذه التي اختفت تحت التراب لتبرز لنا الطيبات من الرزق، لتضيف للحياة عنصرا جماليا يسر الناظرين؟ مع من اتفقت تلك المصانع حتى تحول المياه الراكدة وفضلات المجاري إلى زروع وإلى أزهار وإلى طعوم طيبة المذاق حلوة الطعم؟ مصانع من هذه التي صنعت كل هذا؟ هذا كله من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. انظر إلى النساء بطون الحوامل التي أنجبت هذا العالم من الأطفال، بنين وبنات، ذكورا وإناثا، والمولود مهيئ نابض الحياة طيب الخاطر ذا فطرة سليمة، يتمتع وهو قابل مهيئ للنماء العقلي وللذكاء وللحب وللمسارعة بتأدية التكاليف التي يناط بها. هل الأب يفهم في ذلك شيئا؟ هل الأم كانت هي السبب المسبب؟ الأب لا يعرف شيئا، لا يدري شيئا حتى عن الحيوان المنوي الذي نزل منه في لحظة شهوة، لا يدري كيف تكون ولا حتى من أين نزل ولا كيف خلق ومن الذي تحكم في مسألة التوقيت. هل الزوجة هي التي تحكمت في البويضة واختارت لها مجراها ومسراها واعتناقها لهذا الحيوان ليتم الزيجوت وليخلق الله عز وجل بشرا له نسبا وصهرا؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، شيء عظيم. لكن الناس اعتادوا أن يمرون على آيات الله مرور أهل الغفلة. أنت لا يمر صباح ولا مساء إلا وتقف أمام المرآة، تهذب من شعرك، تعدل من هندامك، تلاحظ ملابسك وتنظر فترى نفسك في المرآة على أجمل وضع وفي أحسن صورة. من الذي سواك؟ من الذي هيأ لك المخارج والمداخل؟ من الذي جعلك في أحسن صورة؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ سبحان الله. و وفي قراءة فعدلك. ولذلك كان من أدب النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه أنه كان إذا سجد لله في صلاته فإنما يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تقبل اللهم منا طاعاتنا. هذا لسان يعترف لله بالوحدانية ويتقرب إلى مولاه، وقلبه غامر بالحب، وعقله متدبر لمسألة الخلق. وهل هناك أعبد من رسول الله؟ وهل هناك أحد يتساوى في عبادته وطاعته لمولاه مثل محمد بن عبد الله؟ اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. لذلك في قرآننا المجيد ربنا العلي القدير يخاطبنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن يا سادة كون مسطور فيه كل شيء، قديمه وحاضره ومستقبله، نبأ من كان قبلكم وواقع ما أنتم فيه وبينكم ومستقبل من يأتي من بعدكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم يا رب، وهذا كتابنا ينطق بالحق وينطق بالصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله وعيدا. الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالضر، بالتعذيب، بالأذى، بإلحاق الآلام لكل من خالف أوامر الرحمن. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. سبحان الله. لذلك حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أنا أقربكم إلى الله لكني أشدكم خشية له. لكني أشدكم خشية له، لماذا يا رسول الله؟ لأن رسول الله وصل في درجات القرب من الله فأطلعه على مدى سعة رحمة الله فازداد قربا وأدبا وتواضعا، وأطلعه على ما يعده للأشرار ولأصحاب النيات السيئة والأفعال القبيحة وأرباب المكر السيء ما أعده الله عز وجل لهم من ألوان العذاب ومن دركات النار، فازداد من الله خوفا. أنا أقربكم إلى الله لكني أخشاكم له، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقف في صلاته حتى تتورم قدماه، وهو المؤيد وهو المنتصر وهو المعزز وهو المخلوق الأول وهو الأقرب إلى الله وهو الأعلم بالله وهو الأتقى لله وهو الأنقى لله وهو الأصفى لله وهو سيد الأولين والآخرين وهو النبي المعصوم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما عنده ذنوب وما لديه أدران وما أصابته السيئات ولا تحكمت فيه الشهوات، ومع ذلك يتقرب إلى الله ويقف طوال الليل في فجر الإسلام وضحاه حتى ينزل التخفيف: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قرآن كتاب الله المسطور فيه كل شيء، لكننا أهملناه، لكننا ضيعناه، لكننا اعتمدنا على أبنائنا الصغار كي يحفظوا حروفه، أما نحن وبكل فخر فقد ضيعنا حدوده. كثير من الناس يقسم بالقرآن وهو كاذب، كثير من الناس يتخوض في حرمات الله وهو لاهب، يا سبحان الله. أصحاب الديانات الأخرى يقول لك صدق، إن شئت صدق وإن شئت لا تصدق، لكنه هو صادق. أما عندنا المحترفون بالكذب أكثر الناس تخوضا في حدود الله وحدود رسول الله. أرأيتم ضعف الإيمان وصل بنا إلى هذا التردي، إلى الهاوية والعياذ بالله. لذا واقع الأم، واقع الأمة مرا ومن بعده مرا ومن بعده مرا، وهكذا ننحدر، وهكذا تهوى الأمة إلى أسفل سافلين، من سيء إلى أسوأ. ولن ينصرح الحال في أي ناحية من نواحي الحياة الدنيا إلا بالعودة إلى الله، إلا بالرجوع إلى الله، إلا بالانزواء تحت ظل عرش الله، إلا بالاستجابة لكلام الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أكثر المنافقين في بلادي، حملة المباخر وأصحاب التطبيل. سبحان الله، إن الله حذر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أصناف هؤلاء المنافقين، وأنزل سورة كاملة في كتابه الكريم تسمى سورة المنافقين. وفي وسط هذا التوجيه الإلهي الرشيد، ربنا يكشف الأمر لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، ويخبره عن المنافقين أن هؤلاء هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. العدو الخارجي أنا أعمل له ألف حساب، وأنا أراقبه جيدا، وأنا أحتاط منه، إنما مشكلتي في أعداء الداخل، قريبك، نسيبك، جارك، زميلك، هو أعلم بالمضرة، يستطيع أن يفعل بك الأفاعيل وأنت لا يرد لك على بال لحسن ظنك. وصاحب الظن الحسن إنسان طيب، وإنسان بريء، وإنسان نيته خالصة لله، ولذا ينجيه الله، ينجيه الله ويجعله في مأمن لسلامة قلبه الطيب وصدره المنشرح للحق. إن الصدر المنشرح بالحق، وإن القلب المليء بالطهر، وإن الضمير اليقظ المستقر، يؤتمن على الغالي وعلى النفيس، على القليل وعلى الكثير، على الكبير وعلى الصغير، لأنه إذا مد يده الطاهرة ستتسرب منها البركة إلى كل ما تصل إليه. هناك أناس مباركون أينما حلوا، أن نعم الناس بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان. نعم يا سيدي، أمتنا خيرية والخيرية فيها، لكن الخير قل. لماذا؟ لأن الناس ابتعدوا عن الدين، لأن الناس يعيشون في غربة من بعدها غربة من بعدها غربة، وهكذا يتسع المدار بيننا وبين الدين. فإذا نظرت إلى واقع الأمة الآن وجدت أن الإسلام في واد والأمة كلها في أودية أخرى. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله.